أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام، ما زلنا مع هذا العلم الشريف، علم الأسماء والصفات، وهو من أشرف العلوم وشرف العلم وشرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله جل في علاه. تكلمنا عن صفة جليلة عظيمة في الأسبوع الماضي، وهي صفة الوجه لله جل وعلا، وبينا أن هذه الأمة إذا اعتقدت اعتقادا جازما أن لله جل وعلا وجها كريما فلا بد أن تسعى وتتشوق وتتشوق لرؤية هذا الوجه الكريم، وتؤهل نفسها وعينها وجسدها وقلبها تأهيلا جليلا يرتقي بالمرء أن يرى وجه ربه الجليل. وقلنا أنه يجب على هذه الأمة إجلال وجه الله وإكرام وجه الله جل وعلا، وبينا السبل إلى ذلك ونزيدها وضوحا في هذا اليوم، فنقول إن من إكرام الله جل وعلا ومن إجلال وجه الله جل وعلا ألا يسأل بوجه الله جل وعلا شيئا خفيفا من هذه الدنيا التي إلى زوال وإلى فناء. فالمرء المعظم بوجه الله الكريم لا يسأل بوجه الله جل وعلا رغيف عيش يعيش به، أو امرأة جميلة يتزوجها، أو حتى فدادين وأموال طائرة يرتني بها في هذه الدنيا الزائفة الزائلة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذه المسألة ونهى أن يسأل بوجه الله جل وعلا غير الجنة، لا تسألوا بوجه الله إلا الجنة. فمن أعظم وإجلال وإكرام وجه الله جل وعلا ألا تسأل بوجه الله إلا الجنة. ومن سألك بوجه الله فعليك أن تعطيه، لا بد أن تعطي من سألك بوجه الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله فأعطوه، ومن سألكم أيضا بوجه الله فعليك أن تعطي إجلالا وتعظيما وإكراما بوجه الله جل وعلا. وبينا أن بوجه الله اسماء وصفات، الله جل وعلا وصف وجهه بها. أول هذه الصفات أن وجه الله ذو جلال وإكرام، كما قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، أو قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأيضا من صفات وجه الله جل وعلا ذو بهاء وعظمة وأنوار، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويقوده، ثم قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي أنوار وبهاء وعظمة وجه الله جل وعلا، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصر الله ينتهي إلى كل خلقه سبحانه جل في علاه. وأيضا وصف وجهه أن عليه رداء الكبرياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة أنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن يروا ربهم، اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين، وليس بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه جل في علاه. وأيضا بين لنا أن هناك حجاب يحجب البشر من رؤية وجه الله جل وعلا في هذه الدنيا، قال حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، وفي بعض الروايات جاءت موقوفة عن ابن عمر 70 حجابا، حجاب النور وحجاب الظلمة وحجاب النار وحجاب الماء إلى آخر ما سرد من هذه الآثار. أكمل وأزيد في ذلك الخلاصة أننا نعتقد اعتقادا جازما أن لله صفة قدرية، هذه الصفة نؤمن بها ونعتقدها بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل، هذه الصفة القدرية صفة وجه الله جل وعلا. ونرد على المعطلة والمشبهة الذين خافوا من أن يقعوا في التشبيه فنفوا هذه الصفة بقاعدة شرحناها سابقا ونزيد فيها تفصيلا اليوم، هي الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك المسمى. قبل أن ندخل في هذه القاعدة، أيضا من صفات وجه الله جل وعلا أن وجه الله له البقاء، لم يزل متصفا بالوجه ولا يزال، فإن صفات الله الخبرية أزلية أبدية، كما قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجوه البشر إلى زوال إلى فناء، أما وجه الله جل وعلا إلى بقاء، لم يزل متصفا بالوجه الكريم ولا يزال سبحانه جل في علا. كل شيء هالك إلى وجهه سبحانه وتعالى. أقول القاعدة: الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك أو التساوي في المسمى، وسمى الله نفسه بأسماء والبشر لهم نفس الأسماء، وصفات الله جل وعلا لها أسماء والبشر لهم نفس هذه الأسماء. فالله له يد، يد الله فوق أيديه، وللبشر يد، وللمخلوقات يد. الله جل وعلا له سمع، وللبشر سمع. الله هو السميع البصير كما قال في أكثر من آية، والإنسان يوصف بأنه سميع وبصير. أيضا الله يسمى بالغني، وبعض البشر يطلق عليه الغنى. قال الله تعالى: فإن الله لهو الغني الحميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك فأمرهم أو أبلغهم أن عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ هنا محل الشاهد من أغنيائهم، فوصفهم بالغنى من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وأيضا الله جل وعلا كريم، وأيضا يوصف كثير من البشر بالكرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم. وأيضا من البشر من يسمى كريما أو يوصف بهذه الصفة، صفة الكرم. فيد الله ويد البشر، سمع الله سمع البشر. الاشتراك هنا في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى، فيد الله ليست كيد المخلوق. فبالتمثيل علي أنا أو على البشر، للإنسان يد، وللفيل يد، وللقرد يد، وللأسد يد، وللجمل يد. هل من قائل بأن يد الإنسان كيد الفيل، أو يد الفيل كيد القرد، أو يد القرد كيد الجمل؟ تفاوت وتباعد، مع أن هذه يد وهذه يد وهذه يد. فالاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في المسمى. فأشرف الآيات هي هذه: يد البشر بالنسبة للمخلوقات، يد الإنسان أشرف من يد الفيل وهذا القرد وهذا الجمل. فإن كانت يعني هذه بالنسبة للإنسان، فالله أجل وأعلى وأولى بالكمال سبحانه وتعالى. فيد الله لا تساوي ولا تشابه يد المخلوق، يد المخلوق لا يمكن أن ترتقي يد الله جل وعلا. نحن نعتقد هذه الصفة تحت قاعدة مهمة جدا منبثقة عن آية كريمة، وهي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو له يد، لكن يد تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. هو له وجه، والإنسان له وجه، فوجه الله يشبه وجه الإنسان. في الاشتراك في الاسم أخطأت أنا وهم هذا، صحيح أن وجه الله لا يمكن أن يساويه وجه البشر، لأننا تحت هذه القاعدة: ليس كمثله شيء. وجه الله يليق بجلال الله، ويليق بكمال الله، ويليق بعظمة الله وبهاء الله سبحانه وتعالى. وأما وجه البشر يليق بفنائه، ويليق بنقصه وبضعفه. وأجل ما يكون في ذلك، إن الله سمى نفسه توابا، إن الله كان توابا رحيما. والبشر أيضا منهم التوابون، صحيح ولا لا؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فوصف الإنسان بالتواب. وقال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب والبون شاكع. بين أن يكون الله هو التواب، وبين أن يكون المخلوق هو التواب. فمعنى التواب عند الله في هذه الصفة أنه إيش؟ يتوب على عباده، يعني يرزق، يلهم في قلب العاصي التوبة، ليتذلل ويؤوب إلى ربه جل وعلا فيقبل هذه التوبة. فتوبة العبد محسوسة بتوبتين: توبة قبلية هو التوفيق له ويسدده أن يتوب، وبعدية أن يقبل له توبته، وهذا معنى توابا رحيما سبحانه وتعالى. أما العبد تواب لأنه يعصي ويتعدى الحدود ثم يرجع فيؤوب ويتذلل ويقطع ويتوب إلى الله جل وعلا. فبون شاسع بين صفات الله جل وعلا وبين صفات البشر تحت القاعدة التي بيناها: الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. مسألة مهمة جدا تكلم عنها، اختصت أيضا باتفاق الله جل وعلا ابن خزيمة، وهي باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة الصورة. لله صورة، هل لله صورة؟ هذا ما تظهرينه الآن. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم لأحد قبح الله وجهه وجها أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته، وقال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. نعم، هذا باب عظيم جدا يتكلم عن صفة قدرية أو هي ليست بصفة، فنبين ذلك في الاختلاف بين العلماء. هل لله صورة؟ فللبشر صورة، صورة الإنسان أنه سميع بصير، له يد له عين له أذن له رجل له ساق، هذه صورة الإنسان. هل لله صورة؟ هذا الباب عظيم جدا، والكلام عليه ينزل تحت الحديث العظيم المتفق عليه، إن الله خلق آدم على صورته. واختلاف العلماء في هذا الضمير يرجع إلى آدم يعني على صورة آدم، أم يرجع إلى الله جل وعلا يعني على صورة الله، فتكون صورة هنا مضافة لمن؟ لله جل وعلا، فيكون لله صورة. أو والذي يزيد ذلك إيضاحا الرواية التي اختلف العلماء اختلافا شديدا في تصحيح إسنادها أو تضعيف إسنادها، هو حديث في النسائي إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فهذه الصورة هنا مضافة لمن؟ الرحمن تصريحا، إذا لله صورة لهذا الحديث. لكن هذا حديث المحدثون اختلفوا اختلافا كثيرا في تصحيحه وتضعيفه، لكن المحققون من أهل هذا الشأن يصححون هذه الرواية، فإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ومثلهما في هذا الشأن يصححون هذه الرواية. والصحيح بعد التتبع ترى أن هذه الرواية جاءت من طرق جاءت عنيدة صحيحة، فهذا الحديث على الأقل هو حسن بغيره، وإن ضعفه ابن خزيمة وضعفه كثير أيضا من المحدثين. الكلام على هذا الحديث من ثلاث أوجه اختلف العلماء في الضمير، هل يرجع إلى الله جل وعلا أم يرجع إلى آدم؟ القول الأول قالوا الهاء هنا، إن الله خلق آدم على صورته، الهاء عائدة للمضروب، قال لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، يعني خلق آدم على صورة من؟ المضروب الذي ضربته على وجهه، فالهاء هنا تعود على المضروب، فإذا ليس لها صورة بالله جل وعلا، فيكون معنى الكلام أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب، وأنت وجب عليك أن تشرف أباك وتعظم أباك وتجل أباك، تجل آدم عليه السلام، فلا تضرب هذا الوجه، لأن هذا الوجه يشبه وجه من؟ وجه آدم عليه السلام. وهذا من أضعف التأويلات، ليس له مثال في ذلك، فلا فائدة في الحديث إن قلنا أن الهاء تعود على المضروب. التأويل الثاني قالوا الهاء تعود على آدم لأنه أقرب مذكور، هو أقرب مذكور، وهذا صحيح في اللغة، الأصل أن الضمير يعود على أقرب مذكور، فقال مثلا إن الله خلق آدم على صورته، فالهاء هنا عائد على من؟ على القريب وهو آدم، يعني خلق آدم على هذه الصورة التي عرفتموها بما ذكرت لكم. ويعضد هذا الفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراع، فهو يفسر على صورته الذي أصف لكم طوله 60 ذراعا، وهذا من القوة بمكان، لكن يرد عليه إيراد قوي جدا ألا وهو أنه أيضا لا يعود بفائدة على الحديث، يعني يكون معنى الحديث أن الله خلق آدم على صورة آدم، وما هي صورة آدم قبل أن يخلق آدم؟ ما هي؟ تصورون المسألة؟ يعني لو فسرناها وقلنا ها عاد الضمير على آدم، إذا خلق الله آدم على صورة آدم، وما هي صورة آدم قبل أن يخلقها الله جل وعلا؟ قال أخيرا لا فائدة أيضا لأن يعود الضمير على آدم، فيكون التأويل الصحيح أن الهاء هذا الضمير يعود على الله جل وعلا، يعني خلق آدم على صورة الله جل وعلا، خلق آدم على صورته، وهذا البناء عليه كثير من العلماء حتى ابن خزيمة، لكن أوله قال صورة مضافة إلى الله، فأقرب أن الصورة تكون مضافة لمن؟ لله إلى الله جل وعلا، مضافة إلى آدم. قال هي مضافة إلى الله، لكن وده الخطأ الواقع فيه ابن خزيمة على قول مرجوح جدا، قال هي إضافة الصورة إلى الله، إضافة مخلوق إلى الخالق، ونحن بينا قبل ذلك في القواعد المهمة في الصفات أن الذي يضاف إلى الله نوعان، إضافة أعيان قائمة بذاتها وإضافة معاني، أما إضافة الأعيان هي الأعيان القائمة بذاتها كالكعبة، كما يقول طهر بيتي بيت من؟ بيت الله، طهر بيتي للطائفين والعاكفين، يعني الكعبة بيت الله، فالكعبة بيت الله أضيفت إلى الله إيه؟ تشريفا، عين القائمة بذاتها أضيفت الله تشريفا وإجلالا وتعظيما. تقول ناقة الله وسقياها، ناقة الله هي صفة لله، حاشا لله هي مضافة إلى الله كإضافة إيه؟ مخلوق للخالق، إضافة تشريف وتعظيم، خصها بالذكر تشريفا وتعظيما. أيضا تقول مثلا إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هل هي مضافة صفة إلى مصروف ولا مضافة مخلوق لخالق؟ إضافة مخلوق لخالق، لكن إضافتها إلى الله إضافة تعظيم وتشريف. والمضاف الثاني معاني ليست أعيان قائمة بذاتها، كأن تقول مثلا القرآن كلام الله، هل الكلام عين قائمة بذاتها؟ هذا معنى، فإضافة المعنى إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. هنا يقول ابن خزيمة سورة الله يعني السورة مخلوقة هي سورة آدم، كأنه ضمن يقول هي سورة آدم ولكنها مضافة إلى الله، فمضافة إلى الله إضافة تشريف لأنها إضافة مخلوق إلى خالق. وهذا التأويل بعيد جدا، والتأويل الصحيح الراجح هو ما عليه المحققون من أهل السنة والجماعة، أن السورة صفة من صفات الله صفة خبرية، وأن الهاء هذا الضمير يرجع إلى الله، يعني خلق الله آدم على صورة الله، ما قال خلق الله آدم على صورة الرحمن. فنؤمن إيمانا جازما ونعتقد اعتقادا صحيحا كما اعتقد الإمام أحمد بن حنبل واعتقد إسحاق بن راهويه وابن قتيبة وكثير من أهل السنة والجماعة، قالوا هذه صفة وما لنا أن لا نؤمن بها، كاليد والسمع والبصر هي صفة من صفات الله جل وعلا نؤمن بها بلا كيف، كما نقرر القاعدة الصورة في اللغة معلومة والإيمان بها واجب والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيف بدعة. فالصورة مضافة إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، فيكون الضمير هنا عائد إلى الله جل وعلا، ويعد من ذلك الرواية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. فالصورة صفة من صفات الله جل وعلا القدرية نؤمن بها. وما معنى ذلك؟ أقول لله صورة لا تشبه صورة الإنسان، فلله صورة تليق بجلاله وكماله وعظمته وبهائه. ومعنى أن أقول لله صورة يعني الله صورته أنه سميع بصير قدير متكلم كيفما شاء وقت ما شاء، له رجل وله صاق وله قدم وله يد وله إصبع، هذه هي صورة الله. هذه معنى صورة الله، يعني نقول لله صورة ما معنى ذلك؟ سميعا بصيرا متكلما إذا شاء له يد وله رجل وله ساق. إذا نثبت لله الصورة ونقول لله صورة لكنها تليق بجلال الله وكمال الله، ومعنى ذلك أن الله جل وعلا له يد وله رجل وله بصر وله سمع سبحانه وتعالى، كما أن صورة الآدمي صورة بني آدم سميع بصير متكلم وقت ما شاء حيثما شاء. هذه إجمالا الراجح من أقوال أهل العلم، كأن لله صورة وأن هذه الصورة صفة من صفات الله، ومعناه أن الله يكون سميعا بصيرا متكلما وقت ما شاء حيثما شاء سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا آخر الكلام على هذا الباب. وإن كنا قد خالفنا المصنف الذي قال إن الصورة صورة آدم وإضافتها إلى الله إضافة مخلوق إلى الخالق، نقول لا، هذه الصورة صفة من صفات الله وإضافتها لله جل وعلا صفة الموصوف كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله. ثم ينتقل المصنف إلى صفة العين، وهذه إن شاء الله نبدأ فيها من الأسبوع القادم.